وسيدنا الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول على أنه لا يحل السلام إلا في يكون موجود من يوم ما اتفقنا إلى أن يحل الميعاد، أن يكون هذا الشيء موجود لا يفقد. والعلماء الباقين يقولون لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء المدينة وكانوا يسلمون في التمر، والتمر لسه ما جاء، لسه ما صار يابس، يسلمون في التمر بعضهم إلى بعض، نعم يسلمون وهو وهو وهو لسه رطب حتى يصير ايش يابسا. نعم طيب. وفيه دليل على أنه لو أسلم في شيء مؤجلا يشترط أن يكون الأجل معلوما بالسنين أو بالشهور أو بالأيام، وكذلك أن يكون بالسنين وأن يكون بالإيه بالأشهر، إما بالأشهر وإما بالسنين، بالسنين 7 أشهر 8 أشهر 9 أشهر أو سنة سنتين 3 سنين، لأنه أول ما جعل التاريخ من هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه كان يكتب أول 7 في ربيع الأول، ولا يذكرون العام ولا يذكرون العام. فلما سيدنا عمر أرسل إليه أحد القوات قال أي الشعب، قال كذب 7 شعبان، قال أي الشعبان، شعبان حق 1408 ولا حق 1409؟ لذلك بعد ذلك سيدنا عمر قال نجعل التاريخ السنوي من يوم الرسول هاجر إلى المدينة وصل المدينة من ذلك الوقت. فالآن 1409 من وقت الرسول هاجر، الرسول لما خرج من مكة إلى المدينة وصل المدينة إلى الآن 1409، الرسول حصل منها كم سنة؟ كم سنة حصل الرسول منها؟ 10 سنين، 10 سنين ومات، لأن الرسول عليه السلام أول سنة جاء إلى المدينة هذه واحد، أول سنة، سنتين، 3 4 5 6 7 8 9 10 توفي الرسول في أول بعد ما حج حجة الوداع ورجع إلى المدينة، نعم في ربيع الأول توفي الرسول عليه الصلاة والسلام. فصار كم سنة جالس في المدينة؟ تقريبا 10 سنوات، 10 سنوات، نعم. ولذلك يقولون وقعة بدر وقعت في السنة الأولى من الهجرة، وقعة أحد وقعت في السنة الثانية من الهجرة، توفي الرسول عام 10، لحق من التاريخ هذا 10 سنوات عليه الصلاة والسلام. الآن الرسول له متوفي كم؟ 1400 إلا سنة. ليه؟ نأخذ واحدة منه ونحطها على 9 10 10، هذه الرسول كان فيها حيا توفي بعد 10 سنوات التي هو مهاجر فيها. نعم صلوات الله وسلامه عليه. نعم اللهم اجزي عنا خير الجزاء الذي جاءنا بالدين الذي يبين لنا كيف نمشي وكيف ننهاج. نعم أنزلنا عليك القرآن لتبين الناس ما نزل إليهم، ما يبين لنا، المبين هو الرسول عليه الصلاة والسلام، هو الذي يبين. نعم طيب. أو يسلم إلى وقت معلوم مثل مجيء الشهر كذا أو إلى عيد أو إلى عيد كذا، إلى عيد رمضان أو إلى عيد الحج أو إلى شهر كذا أو إلى سنة شهر كذا في سنة كذا شهر كذا في سنة كذا. نعم. فإن ذكر أجلا معلوما مثل الحصاد والأضاء وقدوم الحاج فلا يصح. نعم. لأن الحاج قد يتقدم قد يتأخر، لو قال أسلمت إليك إلى وقت قدوم الحاج إلى مكة يقول ما ندري، الحاج يمكن يأتي ويمكن ما يأتي، يمكن يأتي ويمكن ما يأتي، ويمكن يأتي في شعبان ويمكن يأتي في رمضان. أول كان الحجاج يأتون متى؟ يأتون في مكة، يأتون من رجب ومن جماد أول كانوا يأتوا، الحجاج كانوا يأتوا مكة هنا من جماد أول، هذولا رايحين وهذولا جايين، حقون العام رايحين وهذولا جايين. ليه؟ لأن المسافة كانت كبيرة، ما كان إلا على جمل وعلى سنابيت وعلى بواخر، الآن طائرة 10 ساعات، كان من جاوة إلى هنا 18 يوم، كان من بتافي الذي يسمى الآن جاكرتا، أيام هولندا كانت تحكم أندونيسيا، مستعملة لأندونيسيا، كانوا يسموا جاكرتا يسموها إيه؟ بتافي، سموا العاصمة إيه؟ متاز، كان يركب من هناك إلى أن يأتي جدة 18 يوم، وبعد البوابير 20 يوم، وبعد البوابير 23 يوم، لأنه كان تمشي على الإيه؟ على الفحم الحجري، على الفحم الإيه؟ الحجري. نعم. والآن لا، بنزين يدفعه بأمر الله سبحانه وتعالى. شوف شوف هذه القوة التي جعلها الله في هذا السائل، سائل ماء، سائل مثل الماء، الله جعل فيه قوة تدفع السيارة بما حب. هذه قوة من فين؟ قوة من الله، قوة من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، كان عنده المدينة، الحجاج يروح المدينة مرتين، مرة في رجب، قافلة في رجب، وقافلة بعد الحج، وقافلة على رمضان، لا أظن على على قبل قبل بعد رمضان بعد العيد، هذه القافلة رايحة هذه القافلة جاية. شوف ليه؟ حتى الإبل تروح وترجع، قافلتين، اللي يأتي أول يحملوهم في إيش؟ يقول إيش؟ القافلة الرجبية، القافلة الرجبية، يجوا من رجب تستريح الإبل وفكوها للدرعة إلى إلى إلى رمضان وشعبان، وبعد بعد العيد يأتوا بالإبل ومشي الحجاج الإيه؟ القافلة الثانية. الآن الحمد لله الله تعالى أتى بالإيه؟ أتى بالسيارات وبالطائرات وبالأشياء هذه. أول ما كان إلا إبل 12 يوم، المدينة 12 يوم، وادي فاطمة ليلة تمشي من هنا عصر تصبح بالصبح في وادي فاطمة، تقيل تصبح تشد في العصرية، إلى الصباح تصل عسفان، من عسفان إلى فين؟ إلى تول، من تول إلى ديك اسمها الحاصل إلى إلى إلى رابغ، يعني رابغ خامس يوم، توصل رابغ خامس يوم، الآن في في خمس في ثلاث ساعات. نعم. طيب. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لا تبيع إلى العطاء ولا إلى الأشهر ولا إلى الدياس. لابد أن يكون أن يكون إيه بالأشهر، في شهر كذا أو شهر كذا إلى آخره. طيب أقرأ يا شيخ. نحمد الله الذي بيّن لنا الشرع عشان كلنا نتخاصم، ونصلي ونسلم على النبي الأكمل الذي أنزل الله سبحانه وتعالى عليه هذا الشرع صلوات الله وسلامه عليه، الذي أدبنا الله على يديه. نعم. صلوات الله وسلامه عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ورحمه الأمر السادس في ذكر الناس وما يتعلق بها، وإلى أن قال الرابعة فيها كبريت جهنم. قال يا رسول الله، أرفع سؤال جزاك الله خير. قال يا رسول الله، ألا للنار كبريت؟ قال إيش يقول يا سيدي؟ ألا للنار، ألا للنار، ألا للنار كبريت؟ قال نعم والذي نفسي بيده، إن فيها أودية من كبريت لو أرسل فيها جبان رواسي لما عاد، ما عادوا، لما عاد، لو أرسل فيها إيه؟ لما عاد. أرفع شيخ أقرأ. لو أرسل فيها الجبال رواسي، لو أرسل لو أر... لو أ... لو إيه؟ لو أرسل فيها الجبال رواسي لما عاد، لما عاد. يعني واحد يقول للرسول من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، قال يا رسول الله، أفي جهنم كبريت يعني تولع به؟ فقال عليه الصلاة والسلام، إن فيها أودية من كبريت، يعني إن بها يا سيدي. قال أرفع حسك يا شيخ. إن بها أقرب فيها، لو أرسل فيها الجبال رواسي. لا قبل قبل إيه؟ قال يا رسول الله، إن بها كبريت. قالوا يا رسول الله، على للنار كبريت؟ قال نعم والذي نفسي بيده، إن فيها أودية من كبريت. إن فيها أودية من كبريت، يعني الله سبحانه وتعالى جعل فيها أودية، الوديان مخزونة من كبريت، لأن الكبريت من فين يخرج؟ كل هذه الأشياء المصطنعة كلها تخرج من الأرض، كلها تخرج من إيه؟ من الأرض. حتى أنت كذلك خرجت من الأرض، حتى أنت يا بني آدم خرجت من فين؟ خرجت من الإيه؟ من الأرض. منها خلقناكم وفيها نعيدكم منها خلقناكم. الله سبحانه وتعالى أرسل الملك قبض قبضة من الأرض وخلق منها أبونا آدم. أبونا آدم من فين؟ ومن التراب. من التراب. من التراب. سار بني آدم من فين؟ من التراب. والفاكهة من فين؟ التفاح اللي تجيبوا تأكلوا والرمان دا وهذا كله من فين؟ فين أمه؟ الأرض. كله الأرض. كله الأرض. الله سبحانه وتعالى أنزلنا من السماء ماء فأنبتنا به. شوف أرسل من السماء ماء يلقيها إلى الأرض التي يريد أن يحييها بالزراعة. قد هو سبحانه وتعالى جاعل فيها البذر، جاعل فيها الحبوب التي تنبت منها، جاعلها في الأرض سبحانه وتعالى. قد كل شيء قد خلاص مكون خالق كل شيء بتدبيره سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يدبرنا في أمورنا، نعم، ويسهل لنا الأمور ويقدر علينا الحوائج. نعم. والخامسة فيها حياة جهنم إن أفواهها كالعود التي تسلع الكافر السلعة فلا يبقى منه لحم علي وضم فلا يبقى منه لحم علي وضم علي على وضم فلا يبقى لحم فلا يبقى منه لحم على وضم على عظم فلا يبقى عليه لحم على ايه وضم على ايه عظم وضم وضم واو ايه هو معناته العظم يعني على ان النار تلهطه حتى لا تبقي. نسأل الله لا يورينا قوته ولا يورينا اياه يبعدنا عنها. نعم لا تبقي عليه ايه لحم على عظم. نعم. طيب والسادسة فيها أقارب جهنم إن أدنى أقرب منها قلب غال إن بها عقارب. العقارب هذا اللي كده يمشي الذي يأكل بالشوك بها عقارب. نسأل الله أن يبعدنا عنها. نعم. والسادسة فيها أقارب جهنم إن أدنى أقارب منها قلب غال إن أدنى عقرب منها إن أدنى عقرب منها يعني الصغير فيها. نعم. إن أدنى أقرب منها قلب غال الموكفة تضرب الكافر ضربة تنسيها قال إيه يا سيدي قال إيه تضرب قلب غال الموكفة شوف كالجبال قلب غالي أموال أبغاك أنت ترفع صوتك حتى نسمع نحن قلب غالي قلب غالي يعني كالحيوان الذي كالبغل. نسأل الله أن يعفو عنه. نعم. قلب غال الموكفة تضرب الكافر ضربة تنسية ضربتها حر جهنم. والسابعة فيها إبليس مصفد بالحديد يد أمامه ويد خلفه فإذا أراد الله أن يطلقه لمن شاء من عباده أطلقه. وأحمد والطبراني اسمع أطلقه غلق الكلام غلق الحديث بعدين أحمد الإمام أحمد يروي حديث ثاني لا تدخل هذا في هذا لازم نقف. نعم. إذا أراد الله أن ينجي من هو بها ويخرجه من النار أخرج منها لأن الله سبحانه وتعالى لا يبقي فيها من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وننجي. نعم. طيب وأحمد والطبراني وابن يعني إيش معنى وأحمد وروى حذف الفعل وروى أحمد والطبراني وروى أحمد والطبراني. نعم. وأحمد والطبراني وابن حبان في صحيحه والحاكم وصاحه إن في النار حياة كالأمثال حياة كالأمثال هذا يسمى إيه لا إيه يعني حياة كلام جاء وحياة غير هذا الثاني اللورة أولار هذا لا في هذا رأسه مطبطب رأسه كده هذا يسمى حية الثاني هذا رأس صغير هذا يسمى حنش عندنا الحية خلاف الايه خلاف الأولار هذا رأس حقه كبال حقه كبير هذا حية. نسأل الله السلامة. هذا إذا كان هي تضرب على الإنسان يموت في حال. نعم. طيب طيب. إن في النار حيات كأمثال أعناق البخت تسلو. شوف كمثل أعناق البخت. يودب يا شيخ أن الحية طولها مثل رقبة الجمل. الجمل الذي له صنمان. الذي له إيه؟ صنمان في جمال. لا صنمان كانت تأتي من جهة الشام. كانت أول تأتي صنامين في الجمل. صنام من قدام وصنام في الوقت. من مؤخر. نعم. والراكب يركب بين الصنامين. نعم. سموها البخت. سموها الجمال البخت. لكن وجودها قليل. وجودها قليل. نعم. فيجد حرها 70 خريفا. مثل البقر. البقر قسمين. بقر عرب. وبقر بقر العجم. بقر العجم الجواميس. الجواميس. نعم. طيب. وإن في النار أقارب. أقارب. أقارب كأمثال البغال الموكفة تسلو إحداهن سلعة فيجدوهمها 40 سنة. نعم. يعني ثم يعني يقعد في الملدوغ منها 40 سنة. نعم. نسأل الله السلام. نعم. والترمذي وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه عنه وصحه عنه صلى الله عليه وسلم في قوله تبارك وتعالى. يعني قال أن هذا الحديث صحيح أنه عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم يا سيدي. في قوله تبارك وتعالى كالمهل قال كعكر الزيت. كالمهل يشوي الوجوه. كالمهل يشوي الوجوه زي الشاي الحار لما تكب على على, على على على وجه الإنسان. كيف يسوي؟ ها يشرع له الوجه كل مره يصير بين العضو. لو كبيت شيء حار على جسم انسان ها ماذا يفعل الشيء الحار؟ يشيل الجلد ده بهذا كله. نسأل الله. نعم. يصرف. نعم. ها طيب. فاذا قرب الى وجهه سقط فروه وجهه فيه. شوف فاذا قرب هذا الشيء المهل الشيء الحار اذا قرب بس ها من حرارته يسقط الجلد يسقط ايه ها الفروة. الفروة هو الجلد. الفروة هو الايه الجلد. الجلد هذا الفروة. فروة وجهي يعني جلد وجهي. جلد وجهي ايش معنى جلد وجهي؟ ايش معنى هذا جلد؟ هذا هو. هيا. والترمذي وقال حسن غريب صحيح إن الحميم لا يصب على رؤوسهم فينفذ الحميم حتى يخلص إلى جوفه فيسلط ما في جوفه حتى يمرق من قدميه وهو الصحر ثم يعاد كما كان والحميم الماء الحار الذي يحرق. يعني يعني يعني نسأل الله السلامة أن الرسول يعلمنا على أن جهنم عذابها أنواع. عذابها إيه؟ أن عذابها أنواع. منهم من يكب عليه الماء الحار ومنهم من يكب كذا ومنهم من كذا ومنهم من كذا. نسأل الله أن يسلمنا ربنا إن شاء الله من عنده بعفوه وكرمه وجوده علينا. نعم. ولا يرينا إياه. نعم. وقال الضحاك الحميم يغلي منذ خلق الله السماوات والأرض. يغلي إيش معنى يغلي؟ يعني يفور. الحميم حق جهنم يغلي من يوم خلق الله السماوات والأرض. يغلي يعني كده يفور مثل الماء الذي يفور من قوة النار. نعم. عرفتوا يفور؟ هذا علشان أبغى جماعة يفور. نعم. الحميم يغلي منذ خلق الله السماوات والأرض إلى يوم يسقونه ويصب على رؤوسهم وقيل هو ما يجتمع من دموع أعينهم. نعم. في حياض النار فيسقونه وقيل غير ذلك وهو المذكور في قوله تبارك وتعالى واسقوا ماء حميما فقط. وسقوا ماء حميما. وسقوا ماء يعني من ماء حميم يعني على أن أهل الجنة إذا طلبوا الماء يسقون من ماء حميم. فقطع أمعاهم. فقطع أمعاهم زي ما يقول في القرآن فقطع إذا شربوا قطع أمعاهم. نسأل الله السلام. نعم. وأحمد والترمذي وقال غريب والحاكم وقال صحيح على سرق مسلم عنه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ويسقي من ماء صديد وسقوا من ماء ويسقى من ماء صديد صديد وقيل على أن كذلك من صديد يعني يعني من من من من زي لما تحط اللحم على النار ما يخرج منها الدمعة ذاك الدمعة لما تحط اللحم تسوي ساتي لما تسوي ساتي على النار هذا اللحم ما في موية حقه ينزل هذا هو الصديد هذا هو الايه الصديد عرفت الحين صديد نعم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد بصيغه شوفوا يعني يبغى يشربه يعافه ما يبغى انه يبلعه يبغى انه يتفره لكن غصبا يبلعه نسأل الله ان يبعدنا عنها نعم قال يقرب الى فيه فيقره يقرب الى فيه يقرب هذا الصديد هذا الماء حق الاجسام اللي تخرج من النار يسقى يقرب الى فيه يقول ما يبغى الله يأمر الماء ان يدخل نعم فاذا دنا منه سوى وجهه ووقعت فروة رأسه فإذا شربه قطع أمعاه مثل السم قطع مسارينه نسأل الله السلام حتى يخرج من دبره قال الله عز وجل واسقوا ماء حميما فقطع أمعاهم نعم. وقال جل ذكره وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه ليس نعم. الشراب وأحمد والحاكم وصححوا لو أن دلو من بشات لو أن دلو نعم لو أن دلو من بشات يحرق في الدنيا لأتن أهل الدنيا والغشاك هو اسمع سيدي اسمع حبيبي لو أن دلوا من غشاك من الساق نعيش الساق يحرق نعم من قصاص غساق من غساق نعم من غساق النار غساق النار قيل على أن هناك إيه يعني شجر العياذ بالله في جهنم هذا يعني يعصر نسأل الله السلامة لو أن دلوا يعني لو أن دلوا من هذاك من هذيك الأدلية من غساق نعم أيوة يا سيدي ها والغساق هو المذكور في قوله تعالى فليذوقوا حميم وغساق لو أن دلوا من الغساق هذا سقط في إيه ها وقوله تعالى إلا حميما وغساقا نعم واختلف فيه فعند ابن عباس لكن يقول لو أن دلوا من غساق يهراق في الدنيا لأتن أهل الدنيا لأتن يعني يقول على أن الغساق هذا ريحة عفنة لو أن دلوا واحد من هذا الغساق قب في الدنيا لكانت أصبحت عفنة عرفت لأنتنا أنت نجمع على أنتنا يعني إيش يقول كلام جاو هذا عفن أبدو هذا هو ها؟ يعني خلى الدنيا كلها عفنة نسأل الله السلام هو بني آدم لو أنه ما يدفن ويحط عليه الحجار ويحط عليه بعدين أقنتي كده تراب فوق الحجار تراب إلى أن يصل سطح الأرض هو كان لما يموت أول يوم ثاني يوم يتنفخ رجله توصل فين رجله من النفس تصل في نفس سقف القبر وإذا فقعت بطنه شوف نعم لو هذا ريحه يخرج من القبر كان من المعلى إله لكان الدنيا كلها رايحة بني آدم ريحه عفن نسأل الله أن يعفو عنا ويسامحنا نعم طيب. فعند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو هو ما يسيل من جلد الكافر ونحوه. يعني يقول الغساق هو ما يسيل من جلد الكافر ونحوه, يعني الصديد والدماء من جهة من شدد النار ما يخرج, هذا هو الغساق. وهو الإيش الثاني؟ كالمهلي. نعم. طيب. وعند الآخرين وصديدهم. نعم. وقال كعب هو عين في جهنم يسيء ليا همة كل ساعة همة من حية أو أقرب أو غير ذلك فيستنقعوا فيؤتى بالآدمي فيقمس فيها غمسة واحدة فيخرج وقد سقط جلده ولحمه عن العظام ويتعلق جلده ولحمه في عقبيه وقعبيه ويجر لحمه كما يجر المرء ثوبه. نعم. والترمذي وقال حسن صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله حق تقاته, اتقوا الله حق تقاته, يعني أوفوا الله بالتقوى, أوفوا الله بالتقوى. نعم. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نسأل الله أن يميتنا على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله, يختمنا بالسعادة ويبعثنا عليه ويدخلنا الجنة عليه بمشيئته سبحانه وتعالى. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم لو أن تزم جزاك الله خير حجي ملتزم كي ملتزم إن شاء الله تقول إن شاء الله.